ويظهر فيهم السمن، في بعض الروايات ويظهر فيهم التسمن، وبعضهم يقول ليس المراد سمن الأبدان، إنما يتسمن بصفات ليست فيه، يتظاهر بالعلم، يتظاهر بالورع، بشيء أكثر من حجمه، يتظاهر بأشياء عديدة، يحب السمنة. ويقول العلماء إنهم في ذلك الوقت آثروا ملاذ المطاعم على غيرها، ولم يعودوا يؤثرون على أنفسهم أحدا، فلكثرة أطعمتهم وتنوعها ظهر فيهم الإيش؟ السمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.